السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بكورة هذا اليوم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لأرواحنا بالتنفس كما أذن هذا الصباح بالتنفس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الإقبال عليه. ما زال حديثنا مع كتاب الرجل المبارك والكلام القيم لابن القيم في كتابه الوابل، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فيقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني؟ أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ما الذي في صدرك؟ بالله عليك أخبرني. الإنسان سبحان الله إذا كان موفقا أعانه الله سبحانه وتعالى وجعل سعادته داخله لا خارجه. ومن أكثر الناس المغبونة من كانت السعادة ليست بداخله. كان مرة شفت كلمة كده مكتوبة، كلمة دي جميلة رغم أنها مكتوبة بالعامية لكن كانت عميقة الأثر معي، متلخص كلام كتير لابن القيم في المدارج والوابل وابن الجوزي وغيره. كانت بتقول إيه بقى، وتلاقوها مكتوبة كتير برضو على الميكروباصات والتكاتك والكلام دي، فمكتوبة: السعادة جواك مش براك. فعلا السعادة جواك مش براك. الواحد عما ينتبه للمعنى دوت ويحاول بقدر الإمكان يسعى جاهدا أن الله سبحانه وتعالى يمكنه منه، فهو في نعيم معجل والله، زي ما شيخ الإسلام كده بيقول. لأن شيخ الإسلام تمام بيقول الحياة ديت أو اللي هو الجمال اللي هو عايشه والكسوة اللي هو فيها زي كسوة الخروف كده، الصوف بتاعه الغنم أينما تقلب تقلب على صوف، صح؟ الغنم لو نم يمين على صوف، نم شمال على صوف، فأينما تقلب فعلى صوف. كذلك المؤمن عنده كسوة، هذه الكسوة كان في السراء كان في الضراء، كان في اليسر كان في العسر، هو سعادته معاه ورضاه معاه. كلام قيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو بيقول: أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني. الجماعة اللي بيتكلموا في السلوك والأطباء النفسيين والكلام ده يقول لك إن في حاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي. العلاج المعرفي السلوكي، وده سبحان الله اللي منكم يعمل في الدعوة الفردية أو يشتغل في الاستشارات التربوية أو توجيه الناس وبيتناقش كتير معاهم حتى يأخذ بقلوبهم إلى ربهم، سيجد ان فعلا ان كتير من الناس مشاكله ان معلوماته وفهمه عن الحياة مغلوط. احيانا تلاقي مثلا واحدة حياتها كلها كئيبة والدنيا متلخبطة خالص وجلد ذات للصبح. السبب ايه؟ ان هي بتقول انا ما حققت ذاتي، فمكبرة حاجات جدا عالية عندها. تيجي تقعد معاك تبدأ حضرتك تشتغل على تصحيح المعلومات والمعرفة. فلو المعلومة والتصور اتضح ينضبط التصرف، ولذلك التصرفات نابعة من التصورات. التصرفات الهموم والإحباط والمشاكل والأزمات والنفسيات واللخبطة دي كلها دي نابعة وانعكاس للتصورات. فلذلك كان من أوائل الأوامر اقرأ، تصحيح الوعي، فإنك طول ما الوعي لديك في إشكالات هيبقى في أزمة. دايما حضراتكم أما تتكلموا مع حد رقم واحد تستعينوا بالله في ضبطه أن تصححوا المفاهيم، أن تصححوا المفاهيم. يعني معظم العصاة سبب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم ويسترنا وإياه، سبب ما يقع فيه هو مفهوم السعادة. هو بيبقى فاكر إن هنا سعادته، إن سعادته إنه يكلم بنت، إن سعادته إنه يشرب حاجة غلط، إن سعادته إنه يسرق، إن سعادته إنه يقتل، إن سعادته إنه يقضيها في الحاجات دي، وهي سعادتها كده برضه. فلذلك عم من أهدافك مع هؤلاء أنك تتكلم كتير عن الموضوع ده وتقول له تعالى نتكلم عن السعادة. هي السعادة، تعالى نتكلم عن الرضا، الرضا والسعادة والراحة. وإن كان مفهوم السعادة ده يعني يفضل أن يزاحم بمفهوم السكينة والرضا والراحة، لأنك أنت ممكن مفهوم السعادة مرتبط بالناس ذهنيا بالسعادة الجسدية، وحقيقة أنت ممكن تكون مأذي جسديا بس مرتاح. ذلك مفهوم الدعاء، تلاقي مثلا كتير في أذكار الصباح والمساء من قال كذا لا يضره شيء، فيجي واحد يقول لك أنا قلت كذا وأضرني، يعني مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر السماء هو السميع العليم، واحد يقول لك أنا قلتها 3 مرات وتضرني. بل أحيانا أنت بتشعر بهذا بينك وبين نفسك، صح؟ تلاقي بعض الناس ممكن يديروا الهاجس ده أو الوسواس ده فيرد ويقول إيه أصلا ما قلتهاش بقلب واعي مثلا. لا، هو الحديث ما قالكش لن تصب بشيء، ولكن قال لم يضرك شيء. وممكن تقول الحديث ده ويجي لك المرض، بس المرض ده لا يضرك، مش يضرك الضرر الذي يقعدك، لا بالعكس قد ينفعك. خليك بقى تراجع نفسك حسابات وبتاع والكلام كله. فمفهوم الضرر غير مفهوم الإيذاء. إن بعض الناس ممكن يقول لك سبحان الله أنا عملت وجسدي برضو حصل له كذا. أيوه حصل لك، والعقرب أرسني. العقرب أرسك، بس أصلا العقرب أرصته بتموت، لكن موت الناس كتير، لكن أنت لأ ليه؟ لأنك قلت الذكر، عرفت بقى لن تضرك، فلن تضرك الضرر الذي يقعدك ويؤذيك. لكن بعض الناس بيتعامل مع الحاجات دي أنا قلت خلاص. طبعا فرضا بقى كمان ممكن نتكلم في حتة طب وهل قلبك كان حاضر، وهل أنت قلتها أصلا بقلب ويقين وكلام، لا ده مفاهيم تانية. لكن حتى على المفهوم العام، وخليني ان انا قلتها بقلب حاضر وكل حاجه، لكن في الاخر خالص سبحان الله ما ارتاح فؤاد انسان الا بعدما يعلم مع من يتعامل. عمرك ما هترتاح ارتياح عالي وسكينه عاليه طول ما احنا عندنا يعني شويه عدم حضور وشهود انا اتعامل مع من. وطول ما بتتعامل مع الحكيم، مع الخبير، مع الرحمن، يعني انا دلوقتي تعبان وطريح الفراش، وفي نفس الوقت ما عنديش أولاد، وزوجي قاسي علي، والدكاترة محتارين فيا، ونفسي أتكلم أقول لهم أنا عاوز أشرب بس مش عارفة لأن الجهاز على بوقي. طب إيه اللي مخليني، إيه اللي يخليني أكون راضي؟ تتوقع مين أرحم واحد بيك؟ تقول أمي الله يرحمها لو كانت هنا والله ما كانت هتسيبني. طيب أنت عندك يقين، بس يقين مشهود مش يقين معلوم، يعني يقين تشهده بقلبك لا يقين تعلمه بعقلك وفقط، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بأمك. الصراحة يعني طبعا هو أرحم بأمي وبتاع، بس برضو يعني برضو لو أمي كانت عايشة ما كانتش هتسيبني، صح؟ بتلاقي الشعور ده ضاغط عليك، لا يرد هذا الشعور إلا الشهود، ولن تأتي إلى الشهود إلا إذا علمت وتعلمت عن علام الغيوب، قرأت عن الله وقرأت وعملت. لأن في ناس كتير تقول لك الحمد لله ده احنا في دورة أسماء الله الحسنى والكلام ده. ادعوا لنا بالتيسير بعد السراج على طول، ندخل في حسنى أو برنامج عن أسماء الله الحسنى. الفكرة في البرنامج إنك تعيش حياة، إنك تعيش حياتك زي ما بنقول كده، إيه، إنك تستحضر القرآن في حياتك، انك هو تستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، انك تعيش يوميا مع الله سبحانه وتعالى، انك تعامل الله سبحانه وتعالى، انك لو عاملت الله ممكن ما تحضرش تاني دورات ولا تقرأ كتب، انك مركز جدا في المعاملة. يا جماعة اللي بيعامل الملك بده انه يقرأ في قصة حياة الملك، ولله المثل الأعلى. يعني في واحد قاعد دلوقتي من حراس الملك، من حراس أمير، من الناس كبار، كل شوية بيقرأ في سيرته، هو عايش أصلا الحياة بتاعته، فكل شوية يروح يقرأ في الكتب يقول لك إيه أنا بس كده قصة حياة الملك أقرأ عنها، قصة حياته بيأكل إزاي ويشرب إزاي، مش هيقول لك الحاجات دي ليه؟ لأنه هو قريب. فكذلك الذي يعامل الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، إن هو يقول مش محتاج إنه يقرأ كيف يرزق الله سبحانه وتعالى وكيف يستجيب الله سبحانه وتعالى، ازاي مش ما بيروحش يقرا كتير على فلا نعم المجيب، هو شاف نعم المجيب، هو شاف ارحم الراحمين، هو حس وذاق ذو القوة المتين. فهو الحاجات دي هو عاشها. عشان كده عم تيجي تقول له ايه، احنا النهارده عندنا درس عن جبر القول، عن اسم الله الجبار، يقول لك ما فيش مشكلة اعمل معاك مداخلة على طول. هتتكلم عن ايه؟ عايزك بقى تعلق كده ان ربنا جبر قلب الصحابة. يا عم اقول لك انا ربنا جبرني فين؟ ماليش دعوة، انا جاي احكي لك تجربتي. طب احنا النهارده عندنا درس عن اسم الله المجيب، اسم الله القريب. انا برضو انا هدخل مداخله اقول لك انا قصتي مع، انا بص حاجه احكي لك قصتي مع القريب، قصتي. عشان كده هسالك سؤال، قصتك مع الصمد ايه القصه معاه؟ واجيب ليه قصه مع ذي الطول في بند كده من بنود البرنامج، البطاقه بتاعه المعايشه، لان في بطاقه معايشه اسماء الله الحسنى زي ما في بطاقه معايشه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هتظهر في اواخر البرنامج ان شاء الله. فكره انك من البطاقه احكي لي قصتك مع الاسم ده، فتحكي بقى قصتك مع الاسم ده، شوف بقى اسماء الله الحسنى، احكي لي القصه بتاعتك. ما انا هحكي لك قصتي مع ربنا حبيب قلبي، انا عاوزك تحكي لي قصتك مع الاسم ده بالذات. انت ليك قصه مع الاسم ده؟ يعني مين فيكم ليه قصة مع اسم الله الحي؟ حد ليه قصة مع اسم الله الحي؟ ما تدورش على قصة دلوقتي، لا ما تدورش على قصة الآن، لا أنا أقول لك قصة تروح تقول لي أجيبها لك على طول. فكرة بقى أحيا قلبي وأحيا عقلي وأحيا، مش عاوزين كلام الإنشائي ده. تيجي تقول لي أحكي لك أنا القصة بتاعتي. أنا أحكي لكم قصة أخ. الأخ ده رزق ولد اسمه إبراهيم، زي ابني يعني، ربنا يحفظهم جميعا. ولما رزق هذا الولد وكان في مشكلة في نزول الوزن بتاعه والكلام ده، فبيقول لما الدكاترة دخلوا والممرضة وبتاع، فأنا شايف الناس طالعين فكلهم في علامتهم، علامات التجهم يعني، والدنيا مش سلكة خالص. أنت زوج الأخت اللي جوه؟ آه. طيب ماشي، خير إن شاء الله. فكل واحد يقول لي خير دي بس بطريقتي، يعني عظم الله أجرك، فأنا رعب أكتر يعني. فسبحان الله بيقول الموضوع يعني طبيا يعني واضح إن في قلق وفي استدعاء وفي حد بينزل وفي حد بيروح وفي حد يبص كده فمش عارف في تقارير ويدخل تاني وهكذا. بيقول لما الموضوع زاد وكده فحماتي حبت تهدي الوضع شوية معايا والممرضة، فدخلوا كده مبروك وكلام اللي هو إيه الضحكة الصفراء والكلام النص يعني الرسمي ده. طب احنا عاوزينك بس الله يكرمك تروح تجيب كذا وتجيب كذا وتجيب ملايات وتجيب كذا واللبس للزوجه وكده، لانها تقعد النهارده معانا فممكن ايه يحتاج رعايه تطبيق. فبيقول سبحان الله انا شكيت بس مش عاوز يعني مش عاوز يعني اطلع الشك ده طالما حدش بيكلمني، فانا مش عاوز اضغط على نفسي. بقول ومن الضغط بتاعهم اضطريت ان انا اروح اجيب حاجه واجي. كان الكلام ده بالليل، بيقول وانا ماشي بالليل والدنيا مضطربه. فبقول انا ادركت طبعا ان دلوقتي وقت ان شاء الله يكون من الاوقات الاقرب للاجابه. بقول سبحان الله ولقيت نفسي قاعد بدعي ولاول مره في حياتي استدعي هذا الاسم وادعي الله سبحانه وتعالى باسمه الحي، وان انا يا رب اللهم يا حي احيي هذا الولد يا رب. وبقول بقى وخدت الدعاء كله كله، يقول سبحان الله أنزل علي الله سبحانه وتعالى هذا الاسم وجعلني في راحة وسكينة وهدوء غير طبيعي. يقول ولو أول مرة في حياتي أدعو الله بهذا الاسم وتمكن مني تمكن ما قلت أي شيء طول الطريق الذهاب والإياب إلا بسم الله الحي. يا حي اللهم أحيه، اللهم أنت الذي تحيي النبات وأنت الذي تحيي كذا وأنت الذي أنزلت هذا المطر وأحييت الأرض بعدك. يقول بقى خلاص خدت المعنى ده وقلت كله بقى، يقول ما في أي حاجة سيطرت علي إلا هذا الاسم. يقول سبحان الله وعدت المستشفى وبتاع وأرى الوجوه قد اختلفت تماما والكل بيضحك والكل بيهزر والكل كذا والكل كذا والكل كذا، وعرفت في الآخر خالص إن الولد كان يحتضر لما نزل وهم كانوا بيجروا الجري ده وقالوا لي إن أنا أروح أعمل كلام ده عشان يبعدوني حتى لا أشهد هذا الموقف. بقوله سبحان الله وأنا هم بيقولوا لي وأنا ما كنتش مشغول بالموضوع، أنا كنت مكسور عاوز أنزل يعني عاوز أشكره شكر خاص ولا أحد يراني يعني. يعني هم في وادي وأنا في وادي، أنا ليا سر معاك، الموضوع انتهى معاك، سبحان الله. هم كانوا بيحضروا للاحتضار، ولكن الرب جل وعلا قدر أمورا أخرى، فسبحان الله. فالنهاردة عما أجي أنا أكلمه وأقول له احكي لي عن اسم الله الحي، لا يقول لي لا لا لا أنا ما عنديش، أنا مش هحضر، أنا هاجي أحكي لك المشهد ده بس. وسبحان الله يا جماعة، حكاية من يعيش ليست كحكاية من يقرأ، ودي من أكثر المداخل الشيطان، ومن أكثر سبب انصراف الكثير في التأثير في لقاءاته ومحاضراته وخطب الجمعة، أنهم يحضرون ولا يشهدون. وزيك الأخوات والمعلمات المشغولين ليل نهار بالدروس، ويسمعوا محاضرة منها عشان يلحقوا يروها هنا وبتاع والكلام ده كله، الناس دي بعيد كمان عن ان هم يعني ان هم بيبعدوا قوي، ان هم ما بيدقوش، وهي بتضحك على نفسها ان هي ضايقه، بتبقى فاكره ان الدمعه دي او البكاء ده اسمه ذوق. لا لا، انت كده ما تذوقتش. التذوق ده يا جماعه انك يعني النهارده هكلمكم عن اسم الله الحي القيوم او المقيت. يا جماعه اسم الله المقيت ده انا عشته خلاص، انا ضايقه. بقول له كلمنا عن العتق، قال لهم حاضر، الجمعه الجايه جت ويستنى ان الشيخ يطلع المنبر ويلا بسم الله ويتكلم بقى على العتق وشرف العتق. ما تكلمش الجمعه اللي بعدها، ما تكلمش، اتكلم في الجمعه الثالثه تقريبا او الرابعه. قالوا لي انت ايه اللي اخرك؟ قال اردت ان اكلمكم عن العتق، فقلت لا اكلمهم حتى اعتق انا، وكان لم يكن معي مال، فانتظرت حتى اتى مال فاشتريت عبدا ثم اعتقته، بعد كده اكلمكم انا على العتق بقى. فجاي اكلمكم عن حاجه انا عشتها وانا دقتها. فالعمق ده ضروري يا جماعة نحن نشهده. فابن القيم بيتكلم عن ان ابن تيمية كان مريح نفسه معرفيا، عنده قواعد كده مريحاه، زي ما بعض الناس يقولك يعني هو مريح نفسه، يعني ان كل شيء في الدنيا اذا ذهب عادي ممكن يعود وممكن يجي احسن منه، خلاص انا ما قصرت انتهى، انا بقى حضرته بتاع والكلام ده كله، ويتلغى الماجستير عادي جدا. يا ده هو ايه اللي عادي يا ابني؟ يا ابني اللي زيك بيموت من الصدمه، انا اموت من الصدمه عشان حته ورقه؟ ايه يعني؟ هو انا عم ادخل قبر كده هكون معايا الشهاده ديت اول وانا نازل كده اروح مطلع الشهاده ديت؟ اه لا لا لا، انت من الباب الايمن ورا مصعب بن عمير، يلا بسم الله. لا انت معك شهاده، انا دكتور، والدكاتره اصلا مش بتحاسبوا هنا، انتوا مش هتتحاسبوا في القبور. امال الدكاتره بتحاسبوا فين؟ فين؟ فوق كده في السماء الرابعه. ففي بعض الناس بيبقى عايش الكلام ده نفسيا، ويخالفه عقليا وكلها، بس هو عايش الوهم ده، ما هو طالما محصل بعض المقامات العالية والماديات والكلام ده خلاص. عشان كده عم الحاجات دي بتتسحب منه بيتوتر قوي، وعما بتتسحب من ابنه بيتوتر قوي، حضرتك متوتر كده، بذلت ما عليك خلاص فلا عليك. وكان يقول في محبسه بالقلعة، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. قول أنا لو الناس ديت شكرتهم على اللي هم عملوه فيا، لو هم حبسوه في القلعه. طبعا شيخ الاسلام تيميه، انتوا عارفين قلعه اسكندريه؟ حد فيكم بيزور القلعه في اسكندريه نهايه الشط كده؟ القلعه دي وانت بتزورها تبقى عارف ان ايه، ان تيميه إيه شرفها، يعني انتوا عارفين مصر دايما بتشرف ضيوفها، فلما هو نزل يعني مصر فكانوا اصروا ان هم يضيفوه فيها، يعني فضيفوه فيها ضيافة خاصة يعني، بس ضيافة على البحر يعني، والدنيا برضو كان ايه، احنا برضو يعني الضيافة على البحر ويطل على البحر، حد طايل ان يكون الناس دلوقتي بتروحها رحلة يعني فسحة. فهم لما حبسوه في القلعة فهو قال ايه، سبحان الله، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. او قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. شوف هو سبحان الله كان بص لها ازاي، عزلة بقى مع الله، وعزلة مع القرآن، وعزلة مع الوحي، وعزلة مع العلم. يقول وقال لي مرة، المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. في يوم من الأيام في واحد لص قابل الإمام الغزالي، وكان في الطريق ومعه كراريس العلم، فما تعرفش بقى ان اللص ده كان يعني عاوز يطلب العلم ولا ايه، المهم اصر ان هو ياخد الكتب. يا ابني انت مالكش في القصه دي، يا ابني انت تاخد فلوس، تاخد غنم، تاخد ايه، انت مالك ومال الكتب؟ قال له هاخدها، يعني هاخدها. فيترجاه الشيخ وهو رافض، ده أعطاه حاجة صعبة جدا. فانتفع الغزالي منه بكلمة لما لقى مصر كده فأخذها منه بالعافية وقال له العلم في الراس لا في الكراس. سبحان الله. قال له تعالى تقول لي مش عارف علمه عاوز ايه في الكتب. خلاص هقول لك قلت لك هاخدها. طبعا الشيخ يعيني قاعد عمال يتحايل على الحرامي. يا ابني الله يهديك يا ابني اهدى يا ابني اهدى. قال له العلم في الراس لا في الكراس. يا فانتفع الغزالي بقى. وعشان كده كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. دي كانت كلمه من كلام الايه السلف ايضا. يعني العلم العلم يكون في قلبك وفي عقلك اينما ذهبت ذهب معك. طيب الكلام ده بيفرق معانا في حاجه وايه علاقته بالكلام اللي احنا بنقوله؟ ايه هو ايه اللي متع ابن تيميه ان كان معاه حاجه يا جماعه؟ ايه اللي بيخلي ناس مخنوقه كتير عما اهلها بيسافروا او يروحوا مشوار؟ على فكره احنا بعضنا ممكن ما يتخنقش قوي عشان معاه موبايل، لكن انا هقول لحضرتك لو حضرتك انا خدت منك الموبايل بتاعك يا جماعه في ناس لو سيبناهم في الروضه الروضه وخدت منه الموبايل ومش مع اصحابه بيفصل. ليه؟ مش معاه حاجه يقعد معاها، هو فاضي. الانسان لما بيكون فاضي بيتبهدل عما بيتساب. تيجي انا ما احبش اقعد لوحدي، انا عاوز صحبه، انا عاوز والله شك ان الصحبه ديت جميله بس انت متضايق اكتر. لازم تكون فاهم كويس قوي انك مش معاك ما يمتعك كده. الانسان عم بيكون مريض ويكون مثلا سافر ولا راح مشوار ولا بتاع، الحاجه دي بتخلي المرء متوتر. فضروري للانسان يكون عنده هذا الشعور ان دايما تراجع نفسك، هو ايه اللي معايا اذا ضيق عليا او حصرتني الدنيا او انشغلت هكون مرتاح. الام الاولاد بيتجوزوا والزوج اما يسافر او يغترب او يحصل له اي حاجه، ايه اللي بيخلي بقى الام دي عيني مسكينه كده وقاعده لوحدها مش معاها حاجه؟ لكن مثلا كحد ادنى مثلا لو بتعرف تقرا وتكتب هتمسك المصحف تقرا كتب الاذكار ومتع. في بعض الناس يقول لك احنا بنروح لتيتا، تيتا بدناها تقول لنا انتم بتضيعوا وقتي الله يهديكم ضيعتوه. وفي ناس تانية سبحان الله ما عندهمش اي حاجه يعني استمتعوا بيها. فضروري ان حضراتكم تنتبهوا لهذا الامر، ان دايما يكون معك ما يسليك، معك ما يسليك من خير ومن علم ومن معرفه. وكان يقول في سجوده هو محبوس اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله ان يقول. طبعا هو اتحبس اربع مرات، اتحبس اربع مرات 77 تقريبا دي كانت ايه الارض المباركه عندنا، يعني كما يقول القرطبي ان السجن لم يذكر الا في مصر. طبعا ده لا يدل على شيء يعني كبير يعني هم عدوها يعني. ولما ادخل الى القلعه وصار دخل سورها نظر اليها فقال وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني سبحان الله يعني حتى الإسقاطات بتاعته يسيرة وسهلسة، تلاقي بسهولة جدا تلاقي سبحان الله الإنسان. يعني شوفوا يا جماعة كل من فتح له في القيام أو الصلاة بالناس تجد لديه إسقاطات واستنباطات مع القرآن خاصة له من دون الناس الذين حوله. لازم عشان كده الناس اللي ما بتقيمش الليل بقرآن كتير وما بيحفظوش الله العظيم دول ناس عاملة زي واحد ساكن مع العرب القدامى اللي بيرعوا الغنم ووسط الجبال ومش عارف ان في حياة تانية وحضارة وفي طيارات ما لسه هو في دايرة تانية بعيدة خالص. بسبب ايه؟ ان هو حابس نفسه بيقيم الليل بقصار الصور كده وبتاع وكده. ليه تحرم نفسك؟ ليه مش عاوز تمتع قلبك؟ وعلم الله ما رأيت احدا اطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش يعني ابن القيم عاوز يقول لك إيه؟ القصة قصة قلبية لا جسدية. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش. سمعين العصافير؟ سبحان الله، تحس أن العصافير عنك إيه؟ تغدو كما تغدو الطير، سبحان الله. تتوكلوا كده يعني حتى أهل الجنة أول 70,000 يخشوا الجنة وصفهم إيه؟ العصافير ديت حاجة عجيبة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفئدتهم كأفئدة الطير، زي أفئدة الطير كده. فأنت كده سبحان الله صوت محبب إلى النفس، حتى تلاقوهم يعني على الطهر كده وبتاع، خلاص بقى أكلوا وقاعدين دايما تشوفوهم كده هم فوق، والحمام والعصافير وكده تحس إن هم رايحين، لا أنا مش رايحين مشاوير ولا حاجة، هم أكلوا خلاص. فالناس بيلعبوا، فتحس كده ان افئده الطير كده الدنيا ايه جميله يعني. وقلما تلاقي الطيور بتتخانق مع بعضها الا لو الانسان تدخل، هو اللي ناكشهم وهو اللي خلاهم ايه يتخانقوا مع بعض زي الديوك والحاجات دي كده. يقول وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهيه والنعيم، بل ضدها وما كان فيه من ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف. بعض الناس يقول يعني ضدها، وليه هم بيكرهوا الرفاهية والكلام ده؟ جماعة خير، قاعدة من القواعد بعيد عن الزهد والرفاهية والعيش والقصة دي كلها، بلاش تلبس مشاكلك طبعك وأمنياتك وحالك سياب الشريعة. يعني في واحد هو مصرف وبيحب الفلوس وليل نهار بيشتري حاجات من بره ويجيبه ومبتلى بالانشغال بالموضوع ده، فده يقول لك ايه بس عبد الرحمن بن عوف كان غني برضه صح، ومش عارف مين كان كذا وكان مين كذا وكان مين اللي بيلبس اللبس الحضرموي وكان مين بيجيب مش عارف ايه وكان مين كده. انت عارف ان انا عارف انك عارف انك بتقلف دلوقتي وبتضحك على نفسك، ومش هيسكتك انك تتلف في كفن ملوش جيوب، ساعتها هتفوق. انت تقصد يعني احنا ما نعملش الكلام ده؟ انا ما اقصدش انك ما تعملش الكلام ده، لا بلاش ده انك تختع نفسك. حضرتك بتقفي قدام المرايا كتير، حضرتك ماشيه ورا الماركات، وحضرتك بتلبسي الساعه معينه والحذاء بطريقه معينه وكل شويه بدنك تدققي في الحاجات دي، وحضرتك مشغوله بالموضوع ده، حضرتك مهمومة بالموضوع ده. طب واللي فيها بلاش اي حاجة خلاص ده مباح بتعمليه، بس حضرتك بلاش تقولي ان ده ما بيشتتنيش، ان ده ما بياخدنيش في حتة تانية، لا ده بياخد حضرتك. ليه؟ لان ده بيعلي جدا عندك مع الوقت حاجة في قلبك، الحاجة دي عم بتسحب منك انت بتتوتر، وبتغذي جدا في اولادك ان هم انهم يعيشوا العيشة دي ويعيشوا الطرف ده. طب انا الحمد لله ربنا رزقني الدنيا ورزقني ان هي عن طيب القلب يعني اتت لي مرغمه وامام عيني، ما في مشكله استعملها صح، استعملها صح. اما كان في حد من الشباب مره قال لي انا بحب اللبس وبحب كذا وبحب كذا، في مشكله ان انا اجيب، كان حاجه مش فاكرها قوي بس ما اولوش كلام ما قالوش، لكن خلينا يعني اضرب مثال، يعني هو مشكله ان انا اشتري تيشرتات مثلا شهر او شهر لا او كده، انا بعشق الموضوع ده، اي تيشرت جديد ولا حاجه جديده مبتلى بالموضوع ده، في مشكله شرعيه؟ انا قلت له هقول لك على حاجه اعملها، لو عرفت تعملها ان شاء الله يكون خير. اللي تقول كل حاجه تشتريها، اي حاجه تشتريها من الحاجات دي هي فوق الاحتياج بتاعك الاساسي، طلع مثلها صدقه. يعني انت تشتري حاجه دي ب 400 جنيه طلع 400 جنيه صدقه. راح بصص لها كتير يا شيخ، لو عرفت بقى الحاجة دي هتوديك فين. المهم الحمد لله اشتغل على الموضوع دوت، قابلني بعد فترة فيقول لي والله ما حد زبطني إلا أنت. يقول لي سبحان الله أنا عمري في يوم لأين بقول حاولت كتير وأقرأ في كتب الزهد وأعمل مش عارف إيه كان هون، عم جيت أجي أطلع كده حاجة وأنا عند الكاشير كده نجم الحاجة اللي هتدفعها هنا هتدفعها ناحية تانية، فلقيت نفسي انا فعلا حابب الفلوس ليا لكن لا نصرفها لغيري لقيت نفسي في أزمة معايا فيها. فبيقول لي دي زبطتني بقى، خاصة ان احنا دلوقتي في مجتمع استهلاكي من الدرجة الاولى، رأس مالي من الدرجة الاولى. فالناس النهاردة كل يوم في جديد، كل يوم عاملة زي موج البحار. شفت الكنبة اللي بتفتح مش عارف لبرة، شفت الكنبة اللي بتفتح لجوه، شفت الكنبة بتفتح في المطبخ وبعدين بتسند عند الحمام وبعدين ممكن تقلب سرير. طب شفت اللمبة اللي بتتقلب قلم، طب شفت اللي مش عارف اللي ايه اللي بيروح في ايه، وكل يوم في جديد واسعار جديدة وهنوصل لك لغاية البيت والشحن مجانا. بص ممكن تدفع قسط، بص ممكن ما تدفعش ونديها لك. المهم يظل يحصرك يحصرك يحصرك في حضرتك الدنك، تمد عينيك الى هذا الانبهار فتظل مشغول بهذا الامر، وبالتالي تنصرف عن الكنز. انا داخل دلوقتي نازل المحل عشان اشتري شوكولاتة لابني، دخلت هو نوع واحد وفي رواية ضعيفة نوعين، انا محصور لا ده لا ده. فخلص تاخد بالبندق ولا تاخد السادة؟ انا عاوز، ما مش عاوز يا حبيب قلبي، هو قدامنا بندق وقدامنا سادة، اختار. طب خدته ورحت بقى الهايبر، لا ده ما شاء الله ده في رف قد الصالة كله شوكولاتات وفي عروض. انا بقى ذاكر بقى، عاوز بالبندق اللي عليه لوز ولا البندق اللي عليه مكسرات؟ طب عاوز المكسرات الهندي ولا الاوروبي؟ وتتصل وتصور صور وتبعت على الواتس وبعدين ما حدش يرد، تتصل خالته هو بالبندق طب الفستق الامريكي ولا الفستق اللي مش عارف ايه؟ طب خلاص يا خير استني استني هبعت لك العرض الثاني، ده في كاجو دخل في الموضوع. طب في ثلاثه اخدهم وعليهم واحده مش عارف ايه، ده في واحده تركي، طب استنى عشان الفرنسي ده واحد عليها. اقعد نص ساعه، لو كنت بذاكر في كتاب النكاح في المغني كنت عرفت مساله عويصة عليا وخلصتها، ودم قعدني نص ساعة عشان اختاره كده. فاحيانا الانفتاح بتاع الحرية اللي هو من وجهة نظر البعض حرية يؤذيك. شوفوا كل اخت تدخل، احنا داخلين دلوقتي هندخل نشتري حاجة ونطلع، يعني ما في واحد الا مر بالموضوع ده. يعني انت بالله عليك داخلة للهايبر تجيبي واحد اتنين تلاتة وتطلعي طيب ممكن تفتحي كده الكاميرا اسجل ليكي الكلام اللي انت بتقوليه دلوقتي، يعني انت هدخل وهجيب كذا وان شاء الله 3 دقايق، وتروح فعلا وبتاع والكلام ده، وتقعد 4 ساعات، وبعد ما ترجع تقول لك طب انا هقول لك على حاجه، انا من ساعه ما جيت لغايه ما انت سالتني دلوقتي مش خدنا 3 دقايق؟ هو ده اللي انا كنت اقصده، ان انا هسيبك 4 ساعات وعما اجي تيجي تقول لي اتاخرتي هنتناقش 3 دقايق. انت اللي فهمت غلط. المشكله يعني بعيد عن الهزار ان الموضوع ده يا جماعه بيشتت جدا القلب وبيدمر البوصلة بعد كده. طيب أنا خلاص أنا الموضوع ده عندي ونفسي حطاه، لزقه مع يعني وجهه وقربه من رسالة، كل جنيه هتدفعه في الباب ده هتدفع مثله لأهل القرآن أو للأيتام أو أو أو بصلة الأرحام. هتجيب تيشيرت خلاص أي تيشيرت هتجيبه، لو هتختار واحد من اللي عندك، أنت هتشتري جديد هتختار واحد من اللي عندك تتصدق بيه على حد وتظل في الدايرة دي. طب لقيت نفسك الدنيا برضو بتعملها بس الدنيا سلسة معاك، لا دخل في موضوع الفلوس. ليه؟ لان موضوع الفلوس احيانا بيلسع، لان انت ممكن تجيب بنطلون النهاردة بعد شوية لا انا عاوز اجدد وده عادي اتصدق بيه، فانت حابب التنوع اصلا والتجديد. لا يا حبيبي ده بتاعك وانت اللي جبته عن قناعة، لا يدنه معاك. حتى انا فلوس والله كان في شباب بيحبوا يلعبوا كورة، وكان في ظرف في الامه كده شديد جدا، يعني كان يقول لي انا بروح بلعب كره سبت وثلاث وكده انا والشباب وكده، في مشكله؟ قلت له والله يعني ما فيش اي مشكله والرياضه جميله وانك تلعب وكده، بس في شعور كده هيأذيك ان الناس تبقى متبهدله كده وانت قاعد عمال تلعب، فالشعور ده ممكن يميت عندك عضله الاحساس. فانا هنصحك نصيحه، ان الساعه هم مثلا الساعه الملعب ب 120 جنيه، 150 جنيه، الساعه دي تصدقوا بمثلها لجمعيات الخير. والله انا فاكر ان هو قال لي كتير، رغم الموضوع عادي بس قال لي كتير. هو مش كتير، هو الموضوع ده انت عندك استعداد تدفع 150 انك تجري وتلعب، لكن الكتير ان انا هتصدق بيه. لا يا جماعه، هي استقلتم الى الارض، هو ده المشهد. حضرتك حبيب قلبي، رابط قلبك ارضي، موصل ارضي، البعض بيقول مش متعودين على الصدقة. لا، هو مش متعود على الصدمة، هو مش متعود انك تصدمه، انه يقف مع نفسه ويصدمها. والتجارب دي يعني مش تجارب احنا اللي عاملينها، لا، هو السلف كان بيواحد بعض الناس، يقول انا كنت مبتلى بالغيبة، طب عمل ايه؟ قال خلاص كلما اغتبت صمت، فكل عما بيغتاب يروح صايم، فبيقول ايه؟ فوجدت ان الصيام حبيب الى قلبي ويسير علي. طب يعمل ايه بقى؟ لا بقى، الموضوع مش هيجيب معاه. فقال كلما اغتبت تصدقت، فوجدت نفسي شحيح بالمال فتأدبت. في اخ مره قلت له الاثر ده، وهو كان واقع في مشكله كده، فقلت له اما تعمل المشكله دي تحط ايدك في جيبك قولا واحدا وتطلع اللي في جيبك وتطلعه، هتحط ايدك واللي يطلع. بقول مره غلطت الغلطه ديت وانا في المسجد، رحت حطيت ايدي في ايه؟ في جيبي، وانا بقول انا كنت معايا 5 جنيه و200 جنيه وشويه كده، وانا قاعد بقى بطلع بقول مش عاوز ابص الان، اقول يا رب ما تكون الورقه اللي عليها البنت، يا رب ما تكون الورقه اللي عليها البنت اللي هي ال200 يعني. فهو خايف ان تكون الورقه دي، بيقول لما طلعت مره ال200 بقول انا خلاص اتقلبت فيها ابن الجوزي في موضوع ضبط اللسان، وما ضبطه لإيمان ولكن ضبطه حب المال. مفيش مشكلة انك تأدب نفسك بالطريقة دي. ودي يا جماعة يعني اللي بيعمل كده على فكرة ده الصادق، يعني انا احسب اللي بيخش التراك ده دي الناس الصادقة. ليه؟ لان هو بيأدب نفسه بما يصلحها. يعني انا مش هاجي اقول لحضرتك سيب الفلوس، انا مش هقولك كده، انا هقولك عادي متع نفسك ويرى الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته عليك، خد راحتك خالص واعمل اللي انت عاوزه، لكن حط الايه الباب ده. طب انا لقيت عندي ان ايدي سايبه وانا اصلا مبذر ومش فارق معايا، خلاص كل حاجه تشتريها على طول تاني يوم نصومه، المشكله نصوم يوم او نقيم نص ساعه بحزب، هات شوف ان نفسك مش جايبك في ايه وحط ده هدف ليك بقى، قول عادي جدا انا بقى. يبقى هنا ساعتها ان شراء هذه الاشياء كان سببا في تزكيتي مع المال، كان سببي في تزكيتي مع الصدقة، وبعد كده هتحب الصدقة وتترك هذا اللهو، هتلاقيه قل معك. فالحاجة اللي موقعك خليها هي سلم ان ترقيك، فتبقى مشاكلك هي مش عقبات، لا ده هي درجات تطلعك. تعوز توفيق في التعامل مع النفس. طبعا لست واكد ان كلامي ان انا اوقف حضرتك واقولك ما تشتريش حاجة، لا لا، خد راحتك طالما مباح فما فيش مشكلة، هذا مال مبارك، أسأل الله أن يرزقك التوفيق في شكره. يقول ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. شوفوا الكلمة دي، يعني مش عاوز أعلق، يعني مش عاوز أعلق تعليق بعدها، يعني عاوز أقف عندها كده. قال تلوح نظرة النعيم في وجهه، اللهم ارزقنا يا رب، ارزقنا يا رب. يقولك تلوح نظرة النعيم في وجهه، انت ممكن تبقى كده؟ وشوف يا جماعه الواحد عم يتكلم على شيخه يكون مؤدب كده وحبوب، ويتكلم ازاي؟ هو ابن تيميه الشيخ ابن القيم، شوف هو بيتكلم على شيخه بيتكلم بطريقه يا جماعه، يعني بيستعمل كل ما اوتي من بيان وحسن خطاب وحسن توصيل للمعلومه. شوف بيقول ازاي، تلوح نظره النعيم على وجهه، وكنا اذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ابن القيم بيقولك أنا لولا بكتب بس الكتاب كنت هكمل كمان. سبحان الله، في ناس كده يا جماعة، كنا نعمل لرؤية ابن المبارك شهرا، يا جماعة في ناس تقعد معاها يحركك، الحي يحييك. ففي ناس كده تقعد معاها تفواك، ينقلك كده، ينطقك، يرميك كده ايه رمية اسبوع شهر، ففي ناس تشحنك. فسبحان الله، فشوف شيخ الاسلام بيقول كده، وهو سبحان الله كانوا مبارك يقولوا احنا عاوزين نقعد معاك، طب ليه تقعدوا معايا؟ بيقولوا احنا نعمل لرؤيتك شهرة، احنا بنقعد معاك بنتحرك. ودي مهمة جدا يا جماعة ان تاخدوا بالكم من اخواتكم. يعني في اخ والدته توفيت من 3 شهور تقريبا، كنت اتكلم معاه امس كده، قال لي كلمة في نهاية اللقاء، والمكالمة مش كبيرة يعني 10 دقايق يعني، بس حسستني قد ايه بالتقصير. قال لي يا اخي جزاك الله خيرا، والله انا سخنت وانت بتكلمني، انا لازم اعمل، لازم اتحرك واعمل صدقات لامي، انا كنت ايه لسه ما عملتش، جزاكم الله خيرا، وعلى طول بدأ يتحرك على طول. فأحيانا قربك من الناس يكون سبب عامل زي الشاحن كده. ودايما سبحان الله يعني زي ما نقول كده، في ناس بتكون عايشة أنا في حاجتك، هو عايش حياته كده دايما يشعرك أنا في حاجتك، سلني أنا حبيبي معاك، قول لي أنت محتاج مني. في واحد دايما يشعرك أنا الشاحن بتاعك، موبايلك فاصل، لا تعالى أشحنك، أشحنهولك. ففي شخصيات كده وفي ناس كده، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضل. يقول: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. يا جماعة، أنك تعيش الجنة، أنك تعيش الجنة قبل اللقاء وقبل لقاء الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول دي اللي يعمل دي، ده رب محتاج هو يستحضر التنزيه ليه. فيقولك يعني من العجائب الدنيا، من عجائب الدنيا انك تعيش المعنى ده. فيقولك سبحان من اشهد عباده جنته قبل لقائه. ايه ده بقى يا جماعه؟ وفتح لهم ابوابها في دار العمل. يا جماعه، في واحد ممكن يكون في الدنيا والجنه بتاعته مفتوحه وقاعد شايف الجنه، بيقولك فتح لهم ابوابها، فاتح الجنه كده والجنه مفتوحه في دار العمل. فاتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة عليها. ابن القيم ده يا جماعة عجيب في نحت الألفاظ، وبيستدعي الطاقة من القلب استدعاء رهيب، يعني بيخليك تطرب كده وانت بتقرأ كلامه. يعني تبقى انت بتقرأ كده تروح رامي القلم تقول له يا عم ايه الجمال ده، انت بتجيب الكلام ده ازاي؟ فهو لازم ينتزع الآهات من قلبك. فشوف بقولك سبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. في ناس شايفين الجنة، وكمان إيه كمان بيقول وفتح لهم أبوابها في دار العمل اللي هي دار الدنيا. يقولك في ناس سبحان من وصلهم النقطة دي، إن أبواب الجنة متفتحة، وقاعد بقى يجي ليهم من روحها ونسيمها وطيبها. اللي يخليهم يستفرغوا أقصى شيء عندهم ليطلبوا الحاجة دي. يعني أقولك على حاجة بالله عليك، لو الجنة دلوقتي قدام عينك مفتوحة والأبواب مفتوحة والهواء مالي يجي لك منها والنعيم يجي لك منها، خلاص، وهي مثلا فوق شوية فوق جبل، بتقول لك يلا اطلع لي، وانت بتجاهد مش هتجيب اخرك عشان توصل. ده ماما عما تمسك حاجة كده وتهزر وتقول اللي هيجي الاول هياخدها، بنقطع في بعض ونجري واحنا صغيرين، صح؟ وكله بيجري، عايز تكون في اعتكاف وكده تقول اللي هيجي الاول هياخد مش عارف ايه، كله بيجري. احنا كده يا جماعة، لو الجنة قدام عينينا وشمين ريحتها وعايشينها، والله العظيم لا هتلاقي في تعب في القيام، ولا في تعب في القرارات، ولا في تعب في دروس، ولا في تعب في حلقة قرآن، ولا في تعب في مش عارف إشراف، ولا في تعب في إنفاق، ولا في الكلام ده كله هيتلغي، مش هتشوفه. هتلاقي دي كلها عبارة عن إيه كده، يعني حاجة لا تذكر، ورقة ملمية ملونة، وانت بتجري رايح تاخد الحاجة. كان كده يقول: وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. بقول والله العظيم الناس دي لو تعرف إحنا في إيه، يا هيمسك السيف ويصطادني بقى، يقول لي تعال تعال، إيه اللي في قلبك ده؟ إيه اللي في قلبي؟ هات اللي في قلبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويقربنا منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من نعيم الجنة وهوائها ونسيمها، ويجعلنا نستفرغ الطاقة للمسابقة إليها. صدقني يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.